علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في وحد فيها وحدها معوضا عنها ما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحذفها وحدها معوضا عنها ما، في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. نعم، هذه الأحوال التي تعرض لكان إعمالها وزيادتها وحذفها وشروط ذلك، فقال: تحذف وحدها، هي مركبة من كان واسمها وخبرها، جملة كاملة. يبدأ إذن لما بتقسم قسمة عقلية سيكون الأحوال أربعة: إما أن تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، هذه صورة، وإما أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، وإما أن تحذف هي وخبرها ويبقى الاسم، وإما أن يحذف الكل. يعني قسمة عقلية انتهينا بتكون من ثلاث أركان، ولا لا؟ الاسم، الفعل، والاسم والخبر. يحذف للجميع، أو تحذف كان وحدها، أو تحذف كان واسمها، أو يحذف كان وخبرها. الشيخ ركز على صورتين وهي السائدة، والصورتان الأخريان فيها خلاف، ولذلك اقتصر على صورتين. الصورة الأولى أن تحذف وحدها، يعني تحذف كان وحدها ويبقى الاسم والخبر، وذلك إذا سبقت بأن المصدرية وعوض عنها بما. يبقى هذا هو الشرط، أن تحذف وحدها، أي اللي بتحذف كان ويبقى الاسم والخبر، لكن بشرط أن تكون بعد أن المصدرية وأن يعوض عنها ما، كما في مثال: أما أنت ذا نفر. أصلها أن كنت، أن كنت ذا نفر، هذا الأصل. يعني نقول مثلا، خلينا من المثال هذا في بيت شعر سيتعرض إليه الشارح، ونجيبه في مثال ثاني: انطلقت أما أنت منطلقا. تقدير الكلام: انطلقت لأن كنت منطلقا، هذا التركيب فيها. انطلقت لأن، هذه اللام محذوفة، شكي أن هذه هي المصدرية، وكان فعل ماضي، والتي اسمها، ومنطلقا خبرها. تو هنا مش تكون لنا مصدر مؤول، وين المصدر المؤول؟ أن كنت منطلقا، مع إجماع لله، أن كنت منطلقا أي لأجل، ولذلك هذا المصدر المؤول مفعول لأجله أصلا، تقدير الكلام انطلقت لكونك منطلقا أي لأجل انطلاقك. هذا التركيب الأول واضح، لأن كنت منطلقا، هذا الأساس. وبعدين حذفت الله وحذفت كان، كان مش كان فيها الاسم هالتي هذه، كنت كنت مش فيها الاسم هذه، هذا الضمير متصل، لما انحذفت كان بينفصل، مش انفصل ولا لا، شو بيجي في مكانه؟ أنت، يبقى لي لأن حذفنا اللام، أن كنت وبعدين عوضنا عن ما عن كان ما، تصبح أن ما أنت منطلق بروحها، أن ما كن أما أنت منطلقا. أن هذه النون أضغمت في ما في ميم تاعت ما، فصارت أما، يبقى أما هذه مكونة من أن المصدرية وما التي هي عوض من كان. كان اسمها ضمير متصل مش هيك، لو كنت، لما حذفت كان انفصل، يبقى كيف نعرف المثال هداية؟ أما أنت منطلقان، نقول أن مصدرية وما اللي ادغمت فيها أن هدية عوض من كان، وأنت اسمها، هذا اللي كان هو جي بدل من بجدل ب بدل من التاء بشكل، ومنطلقا خبرها. إذن هذه هل انحذفت هي واسمها وخبرها؟ والله انحذفت هي فقط، هي فقط. واضح التركيب فيها؟ تقدير الكلام انطلقت لأجل كونك أو لكونك منطلق، يبقى هذه أن وما دخلت عليه مصدر مؤول مفعول لأجله، مفعول لأجله مجرور بحرف جر محذوف. وهنا الشيخ حرف الجر ينحذف قياسا مضطردا مع أن وأن، مع أن اللي هي الناصبة للمضارع، ومع أن التي تدخل على المبتدأ والخبر، الحذف متاعها قياس مضطرد، تقول لي أن كان، ولا تقول أن كان هو معروف يعني. يبقى إذن هنا ينحذفت كان وحدها فقط، وبقي الاسم والخبر. وين الاسم؟ أنت. وين الخبر؟ منطلق. أنت هذه شو كانت؟ هي التالي كانت متصلة مع كان. ماذا فعل بعوض منها ما، يبقى إذن تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها بشرطين. الشرط الأول أن تتقدم عليها أن المصدرية، والشرط الثاني أن يعوض منها ما. وجابنا المثال أبا خراشة، أما أنت منطلق، أما أنت دا نفر. تو نشوف المثال، أما أنت ذا نفر، نعرف فك أما، فك من الإدغام أنما، يبقى أن هذه مصدرية وما عوض من كان، وأنت اسم كان، وذا خبرها، وذا مضاف، ونفر مضاف إليه. ترى مثلا الرد كان، وخلي التعبير كالأصل كيف كان، لأن كنت ذا نفر، وين اللي انحذف؟ كان، واسمها انفصل. تحقق الشرط ولا ما تحققش؟ شنو الشرط الأول؟ أن تقدمت عليه أن، وهي موجودة، وأيضا وأضغمت أن في ما، إضغام أما، يبقى إذن أما هدايا مكونة من حرفين، الحرف الأول إيش هو؟ والحرف الثاني؟ وما هذه شن هي؟ عوض عن ما. واضح الصورة فيها؟ هذه الصورة الأولى التي تحذف فيها كان وحدها، والله هي واسمها وحدها. اسمها وين؟ شو كان؟ التاء متصل، الضمير متصل انفصل، أيوة هذه وحدها. ولذلك قال وبعدين جاء في صورة تانية، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية إذا تقدمت عليها إن أو لو الشرطيتان، جبنا المثال لإن، هذا في المتن، إن خيرا فخير، أصل المثال إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، هيك المثال الأصل، واضح؟ إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، يبقى نعرف المثال إن شرطية كان فعل ماضي وعمله اسمها وخيرا خبره، هذه جملة الشرط، والفاء واقع في جواب الشرط، جزاؤه مبتدأ وخير خبر، هذا أصل المثال. ننظر وين ما هي الأشياء التي حذفت من هذا المثال، حذفت كان واسمها، هذه الصورة الثانية، المرة حذف، المرة الأولانية حذفت بس فقط، وهنا هي واسمها، وشو بقى؟ الخبر. بقى من جملة الجواب الشرط حذف المبتدأ، حذف المبتدأ، إن كان خيرا شنو هو، كيف كان؟ إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وهذه أيضا فيها لتفصيل، لكن سنقتصر على ما ذكره المصنف الشارح. يبقى إذن هذه الصورة الثانية أن تحدث مع اسمها ويبقى خبرها دالا عليها، ويبقى خبرها دالا عليها، كويس. وبعد لو الشرطية أيضا الامتناعية، الشرطية الامتناعية، وقال هنايا التمس ولو خاتما من حديد، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا الصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد، هذا أصل التركيب فيها ولا لا؟ لو شرطية كان فعل ماضي ناقص، ما اسم موصول، خلينا ما نجيبش، ما نقول الذي تلتمسه، ايش يصبح واضح هنا؟ ولو كان الذي، هذا اسم كان، وتلتمسه هذه هي جملة صلة موصول، خاتما هذا خبر كان، أين الذي حذف؟ ما هو الذي حذف؟ حذفت كان، وحذف وشو بقي؟ باهي تو معروف التفصيل هيك، نعرب المثال بعد الحذف، المثال بعد الحذف كيف نعربه؟ نقول لو شرطية وخاتما خبر كان المحذوفة مع اسمها، مع اسمها، محذوفة مع اسمها، يبقى خاتما شو تعربوا؟ خبر، ليش؟ وينها كان؟ محذوفة مع شنو؟ مع الاسم. والتقدير، جيب التقدير، ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد، هذا الأصل فيها التعبير. يبقى هاتان الصورتان التي تحذف فيها كان، إما وحدها وإما مع اسمها، مع اسمها، هذين الصورتين اللي، وفيه صور تانية نشوف. لكن السؤال كالآتي، لماذا حذفت مع إن ولو؟ لأن هذين من أدوات الشرط، صح ولا لا؟ والشروط هل تتعلق بالأحداث ولا تتعلق بالدوات؟ الشرط لما تشرط في شخص تقول له أن تبيع لي، أن تشري مني، أن يكون ثمنها كذا، أن مثلا يكون المهر كذا، أن يكون كذا، مش هذه كلها أفعال ولا لا؟ لأن الشروط كلها تتعلق بإيش؟ بالأفعال، ما تتعلقش بالدوات، الدوات هي اللي بتنفذ هذه الشروط. ولذلك طالما كانت أدوات الشرط دالة على الأفعال، يبقى هي بروحها دالة على أن هناك فعل محذوف، هي لابد أن تكون دالة على أن هناك فعل محذوف. شو السر في الكلام هذا؟ لأن الشروط، أدوات الشرط تتعلق بالأحداث. شنو هن الأحداث؟ يعني الأفعال، مثلا انت لما تشرط تقول له نشرط عليك ان تسلم لي الأمانة الفلانية في المكان الفلاني، التسليم هذا مصدر معنى ولا مش معنى؟ معنى هذين هنا معاني الافعال. ولذلك يقول لك بما ان ادوات الشرط ضاله على الاحداث يبقى داله على ان هناك فيه فعل محذوف. قال تعالى وان احد من المشركين، هنا على احد شيء تعربها فاعل. ليش بتعرب فاعل ما تعرباش مبتدا؟ وعلما بان هناك من اعربه مبتدا، قال لك لان ادوات الشرط تطلب الافعال اكثر من طلبها للاسماء. باهي ليش مع هذين الدات بالزوز؟ قال لك والله ان ادوات الشرط كثيره، اختار وفيها واحد تجزم وواحدة لا تجزم، اختار من هذه اصل واختار من هدايا اصل، اختار من ادوات الشرط الجازمه ان، واختار من ادوات الشرط غير الجازمه لو. يبقى اذن هنا فيه اختيار في هذا الكلام ولا لا يا جماعه؟ تقول مثلا لماذا كان الحذف كان بعد ان الشرطيه ولو الشرطيه؟ ولا لا هي هو المفروض ينحذف بعد كل الشروط الداله على الشرط، ولكن كان مخصوصا بهذين الموضعين. شو السر؟ لان ادوات الشرط لا تتعلق بالافعال لانها شروط، والشروط لابد ان تكون فيش في الافعال، فهي اذن داله على ان هناك فعل محذوف. لكن ليش اقتصر على ان؟ لانها هذه اصل للجوازم وهذه اصل لغير الجازمه، اصل لغير الجازمه. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الشيخ في شرحه من خصائص كان جواز حذفها، ولها في ذلك حالتان. هي بالقسمة العقلية كم فيها؟ أربعة. أيوة. فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. هذين الصورتان ولا لا؟ نعم. فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل. أن المصدرية أن تقع يعني بعد أن المصدرية فيش في كل أريد فيه، ولذلك شنو عربناه؟ قلنا مفعول لأجله، مش علة هذا ولا مش علة، هذا التعليل. انطلقت، شنو السبب الانطلاق؟ لأنك أنت منطلق شكي. وافتخرت بك مثلا أبا خراشة، أما أنت افتخرت بك لأنك ذو نفر، يعني عندك عزة وقوة. يبقى هدايا المصدر المؤول فيه تعليل فعل بفعل ولا لا؟ أيوة ماشي. كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، أصله انطلقت لأن هذا الأصل، كنت هذا الأصل منطلقا. التحضير الأصل. المثال اللي موجود شنو هو؟ أما أنت منطلقا، عرفنا نعربوه المثال هداي، هي أن المصدرية وما التي هي عوض، وأنت اسم كان المحذوفة وحدها، ومنطلقا خبرها. وأصل الأصل مش هذا هو دار الأصل ولا لا؟ أصل الأصل كيف؟ انطلقت لأن كنت منطلقا، هذا الأصل الصحيح. انطلقت لأن كنت منطلقا. ليش جبت اللام؟ هذه اللام الدالة على التعليل. شو قال هنا؟ التعليل ولا لا؟ في المثال قال أريد فيه تعليل فعل بفعل، وين اللي دل على التعليل؟ هي اللام ولا لا؟ ترى ترجمها في اللي حطها، قولها انطلقت، شهادة فعل معلل. ليش عللت؟ لكونك أنت منطلق، يعني عللت فعل بفعل ولا لا يا جماعة؟ وين الفعل؟ هو الانطلاق انطلاق، لكن انطلاق هنا معلل بانطلاقك أنت. وين اللي دال على التعليل؟ اللام. اللام حذفت ولا ما حذفتش؟ وهل هذا حذف شهاد ولا قياسي؟ حذف قياسي، تحذف مع أن المشددة وأن الساكنة مش مشددة، ها؟ قياسين في شدود يعني. وتقدير الكلام انطلقت لأن كنت، هذا الأصل هو قال ولا لا؟ لكن أصل الأصل شنو هو هدايا؟ انطلقت لأن، بتجيب اللام هنايا وتحط الفعل الأول المعلل هو الأولاني، مش بتعلل شيء ولا لا؟ المعلول تقدمه يعني، انطلقت لكونك منطلقا. فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت. أيوة، هذا على حسب الأصل الثاني مش الأصل الأول. ثم حذف الجار اختصارا، لا كما يحذف قياسا من أن، لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما. أي جابها شاهد عليه لا جناح عليهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما، الصفا والمروة يعني. تقدير الكلام في أن، فيه اللي محذوفة ولا مش محذوفة، مع أن ولا لا، مما يدلك على أن حذف الجر مع أن وأن هذا شيء يعتبر قياس. يبقى هذا المثال القرآني أتى به شاهدا على حذف حرف الجر مع أن وأن، لكن مش داخل في القضية هذه، مشاهد استطرادي يعني، مش في الأصل. عارف كيف الشاهد فيه ولا لا؟ لما نقول لك الشاهد هذا جاب على ايش؟ ليش؟ ليدل أن حذف الجر مع أن قياسي، لكن ما ليش علاقة بحذف كان؟ ليس له علاقة بحذف كان. كقوله ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصل الضمير فصار أن أنت، ثم زيد، ثم زيد ما عوضا فصارت أن ما أن ما أنت، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت. واضح إعرابه بعد الحذف والتقدير وقبل الحذف والتقدير. ولكن يشترط في التقدير في الإعراب يا جماعة أنك أنت ما تجيبش حرف زايد عن المطلوب. تو لما جبنا اللام، اللام هذه محتاجين لها ولا لا في التقدير؟ لأنها فادت التعليل. وجبت أن وجبت الفعل لأنه تعليل فعل بفعل. أي وحدة من هذه الكلام ضرورية في الإعراب، ضرورية في الإعراب حسب التقدير، حسب التقدير. ما يبقى إذن الشيخ وضح لنا مثال كامل، وهذه يعتبر حذفها في هذا الموضوع بعد أن المصدرية الدالة على التعليل بسبب تقدم حرف الجر الدال على التعليل عليها، انتهينا منه. وعلى ذلك قول العباس بن مرداس أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أصله لأن كنت. بقى كويس، أين محل الشاهد؟ أما كنت، أما أنت، على ما استشهد به على حذف كان وحدها صح. كيف إعرابه؟ عن مصدرية عوض وأنت وقبط دانف مضاف إليه، والأصل لأن كنت لا نفر، يعني افتخرت بك لأن كنت ذا نفر. هذا لأن كنت إيه؟ أصله لأن كنت، فعمل فيه ما ذكرنا. وين ما ذكرنا؟ أن الأصل كذا، حذفت حرف الجر وهو حذف قياسي، وحذفت كان وعوضنا عنها بما، وانفصل ضميرها فأصبح ضميرا منفصلا. هكذا الأصل الأول ولا لا؟ هذا الترتيب الأول. نعم. والثاني أي ثاني من المواضع التي تحذف فيها كان إما وحدها وإما مع اسمها. والثاني بعد إن ولو شرطيتين، مثال ذلك بعد إن قولهم المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. خلينا نفسر المثال. إن كان المقتول به سيفا، وجيب الشرط، فالمقتول به سيفا، سيف، أي سيف، لأن الثاني بيكون مرفوع خبر نفسر المثال. إن كان قال المرء مقتول بما قتل به، هذه واضحة تفسر لك إن سيفا، هذه هي محل الشاهد. إن كان المقتول به يعني إن قتل نفسه بسيف يقتل بسيف، وإن قتل نفسه بخنجر يقتل بخنجر، وإن حتى وإن قتل نفسه تردى من جبل فهو يتردى في إلى يوم القيامة، وإن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في يجأ به نفسه يوم القيامة. الرجل بيش ما تقتل أو تقتل نفسك أو غيرك يعني. يبقى إذن قال المرء مقتول بما قتل به، إن كان المقتول به يعني قتل نفسه سيفا فالمقتول به أيضا في يوم القيامة، غير تغير الموضع هنا في الدنيا وهنا في الآخرة. الشرط يعني نهربها، إن شرطية سيفا خبر كان المحذوفة مع اسمها، والتقدير إن كان المقتول به سيفا، جواب الشرط فسيف، فالمقتول به يوم القيامة أيضا سيف. وإن كان المقتول به خنجرا فالمقتول به خنجر. والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كيف تقدرها؟ إن كانت أعمالهم خيرا فجزاؤهم خير. أي نعرب المثال الثاني كيف قال؟ إن شرطية خيرا وينها كان محذوفة مع اسمه صح ده، وبعدين الفاء وخير مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف تقديره فجزاؤهم خير. نعرفها مرة تانية كيف؟ إن شرطية مع شيخ، إن شرطية شو تاني؟ خيرا خبر كان المحذوفة مع ما فواقع في جواب الشرط، معناه فواقع في جواب الشرط لابد تكون جملة الشرط جملة اسمية في الموضع هنا يعني، خبر ليش لمبتدأ محذوف. التقدير إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، واضح المثال فيه إيه؟ وقال الشاعر لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما. إن ظالما نعرف المثال، هذا شاهد على ما استشهد أو استشهد به على حذف كان ومع بقاء الخبر دال شكل كلام كويس، ترى نعرف المثال كما هو بدون الرجوع للأصل. إن شرطية ظالما خبر كان المحذوفة مع اسمها ب، وإن شرطية مظلوما خبر كان المحذوفة مع اسمها. إن كان وين جواب الشرط؟ جواب الشرط دال عليه المتقدم محذوف إن جواب الشرط. إن كان إن كان أو إن كنت ظالما أبدا وإن كنت مظلوما شكل كلام تقديرها طيبة. يبقى إذن هنا هذه الأمثلة ساقة على أنك لا تحدث مع اسمها إذا وقعت بعد إن الشرطية. إن الشرطية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ومثاله بعد لو قوله، هذاك المثال الأول وين؟ وهدينا الاثنين صورة واحدة ولا صورتان؟ صورة واحدة أنها تحذف مع اسمها بعد إن ولو الشرطية الشرطيتين. ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل،